أرسلت من روحي الروحي رسائل، وماني متعافي ولا نيم مجروح، في صدري قصر الإحساس مايل، ما صدعه غير المحاتات والبوح، والله مدري ويش أنا معه قايل، لا عمت الفرحة ولا وقف النوح، يشع تاريخه بكسب الجمايل، ومستقبله غامض ومكتوب في لوح، أزف حاسيسه شعوب وقبايل، وأكبر خطأ في دورة الوقت مدموح، ولو أني مخير بسوي الهوايل، واشري دول وعمل أبراج وصروح، تخطيطي الروحي لفكرت هايل، وعندي دليل وبالتفاصيل مشروح، مثبت ويبري الكبود الغلايل، ومشرف ويفخر معه كل طحطوح، والله ما غير المراجل بدايل لو تنقص الصمرة ولو يقصر الشوح، والله ما غير المراجل بدايل لو تنقص الصملة ولو يقصر الشوح، دام الوفا منهج عيال الحمايل، عزة نثم منها سنة المجد مطروح، والوقت ورانا نجوم القوايل، وقمنا نشوف الناس سادح ومسدوح، وماني بناشد لو تشب الفتايل، اللي انت مالك في المقاريد مصلوح، تعال دونك يا طويل الجدايل، وعطني من اللذة ما تطرب له الروح، أثبت حبي لك بشتى الوسائل، ما هو بحب ياخذ شوي ويروح، يشهد على حبي خليفة ووايل وعدنان وأكثر مارثة سامع ابن نوح، تسلسل أجدادي أعطاك الدلائل، وإن قلت ما صدقت ما أقول مسموح، ركز معي واسمع وبرق وخايل، رسالة ترسل من الروح للروح، مخزن لك بين الأضلاع فايل عنوانه أرسلت من روحي الروحي.